سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في مجيء سهلة بنت سهيل رضي الله عنها وشكواها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول سالم مولى أبي حذيفة عليها، وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إياها بأن ترضعه ليحرم عليها، وبقي التنبيه على الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. فأول هذه الفوائد إثبات رضاع الكبير، إثبات رضاع الكبير وأنه مؤثر، بأن رضاع الكبير يؤثر وتحصل به المحرمية. وقد مضى معنا الكلام بأن هذا هو مذهب أمنا عائشة رضي الله عنها، وكذلك هو مذهب الليث بن سعد فقيه مصر، ومذهب داود بن علي الظاهري ومحمد بن حزم. هؤلاء جميعا يقولون بأن رضاع الكبير مؤثر. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم بأن رضاع الكبير لا أثر له، ولذلك جاءت سهلة رضي الله عنها تطلب الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان معلوما عندهم بأن رضاع الكبير مؤثر لبادرت إليه ولم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث كذلك بأن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة، ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة. ووجه ذلك أن الرضاع انتفاع بجزء آدمية، انتفاع بجزء آدمية، وهذا الانتفاع ما يجوز إلا للصغير لضرورة حفظ حياته. الطفل الصغير ينتفع بجزء من أمه أو مرضعته من أجل أن تحفظ حياته، لأنه لا وسيلة لتغذيته إلا بهذا الإرضاع. ها هنا لما دعت الحاجة لانتفاع سالم بجزء من تلك الآدمية فإنه أبيح. لذلك يقول العلماء ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة. ومن فوائد هذا الحديث كذلك بأنه يجوز التكنية عما يقبح ذكره، جواز التكنية، بل ربما نقول استحباب التكنية عما يقبح ذكره. بمعنى أن سهلة رضي الله عنها قد اكتفت بأن تقول وإنه قد بلغ مبلغ الرجال، وإنه قد بلغ مبلغ الرجال، أو في الرواية الأخرى وإنه قد عقل ما عقلوا، يعني ما احتاجت إلى أن تقول وإن سالما قد ينظر نظر شهوة، أو قد يكون منه ما يكون من الرجل نحو المرأة ونحو ذلك من الكلام. إنما كنت وعرضت فقالت إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال، وقالت بأنه قد عقل ما عقلوا. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة الصالحة تعمد إلى إزالة ما يؤدي إلى إزالة ما يكرهه زوجها، أن المرأة الصالحة تعمد إلى إزالة ما يكرهه زوجها، لأنه جاء في الرواية وإني رأيت الكراهية في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. وبالمقابل أيضا الرجل الصالح يعرف ما تكرهه الزوجة فيعمد إلى إزالته. ونقصد ها هنا الكراهة الشرعية، الكراهة الشرعية، لأننا نعرف بأن هناك كراهة شرعية وهناك كراهة طبيعية، يعني ربما يكره الرجل لونا من ألوان الطعام أو تكرهه المرأة، فها هنا لا نقول بأنه يجب إزالة هذه الكراهة، لا، لكن لو استطاع أحدهما أن يجتنب ما يكرهه الآخر كراهة طبيعية من لون من الألوان أو طعم من الطعوم ونحو ذلك فليفعل، لكن مقصود الكراهة الشرعية. فها هنا كراهة سالم لدخول، كراهة أبي حذيفة لدخول سالم، هل كانت كراهة شرعية أم طبيعية؟ كراهة شرعية من باب يعني الغيرة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الرجل المسلم يغار على أهله، يغار على أهله. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تستنبط من حديث سهلة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وإنه قد بلغ ما يبلغ الرجال، أو قالت قد عقل ما يعقل الرجال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. نعم. هذه المسألة التي يعنون لها علماؤنا بعنوان لبن الفحل، لبن الفحل، ويقصد بالفحل هنا زوج المرأة التي أرضعت، ونسبة اللبن إليه نسبة مجازية، معنى أنه كان السبب فيه، يعني كان السبب في أن يكون لتلك المرأة لبن، وإلا فمعلوم أن الرجل لا لبن، لا لبن له. فالقصة بأن أمنا عائشة رضي الله عنها جاءها هذا الرجل واسمه أفلح، وهذا الرجل كان أخا لأبي القعيس. من هو أبو القعيس؟ يقال اسمه الجعد، يقال بأن اسمه الجعد، وقيل بأن كنيته أبو الجعد، وقيل بأنه كان من الأشعريين، أي من أهل اليمن، كان من الأشعريين. أفلح هذا أخو أبو القعيس. من أبو القعيس؟ هو زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها. جاء أفلح يريد أن يدخل على عائشة رضي الله عنها، فاحتجبت منه، أبت أن تأذن له. في رواية الإمام البخاري رحمه الله بأنه قال لها أتحتجبين مني وأنا عمك، أتحتجبين مني وأنا عمك، فقالت له وكيف ذلك؟ فقال لها إنما أرضعتك زوجة أخي بلبن أخي، إنما أرضعتك زوجة أخي بلبن أخي، يعني أخي هو زوجها وهو السبب في حصول اللبن لها. فعائشة رضي الله عنها من ورعها أبت أن تأذن له حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته قال لها إذني له، فقالت يا رسول الله إن الرجل ما أرضعني وإنما أرضعتني المرأة، فقال لها عليه الصلاة والسلام إذني له تربت يمينك، يعني كلام فيه نوع من الزجر، إذني له تربت يمينك. وهذه الكلمة جرت على لسان العرب ولا يراد بها حقيقتها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، فثكلتك أمك وتربت يمينك، هذه الكلمة تقال للزجر ولا يراد بها حقيقتها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يدعو على معاذ بأن تفقده أمه، بأن تثكله أمه، وإنما هو نوع من الزجر. لما قال له معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نقول، قال له ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه دليل لقول الجمهور، جمهور العلماء القائلون بأن لبن الفحل محرم، بأنه تنتشر المحرمية بين الرضيع وبين زوج المرضعة، زوج المرأة التي أرضعته. هذا هو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم. وخالف في ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وكذلك إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب رحمة الله على الجميع، خالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير وابن المسيب وإبراهيم النخعي، فقالوا إنما اللبن لبن المرأة والرجل لا لبن له، والله يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لكن جمهور العلماء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذني له تربت يمينك فإنه عمك، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن هنا نستطيع أن نستنبط بعض الفوائد من هذا الحديث. وفاتني في الحديث الذي مضى أن أقول بأن من فوائده جواز كلام المرأة الأجنبية مع الرجل إذا دعت لذلك حاجة، فإن سهلة ها هنا جاءت تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلمت معه بذلك الكلام إن سالما يدخل علي وقد بلغ مبلغ الرجال وقد عرفت الكراهية في وجه أبي حذيفة، هذا كلام لامرأة أجنبية مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي ليست من محارمه. ويتفرع على ذلك فائدة أخرى بأن صوت المرأة ليس بعورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على سهلة كلامها ولا قال لها تكلمي معي بالإشارة، لكن نقول بأنها هنا قيدين اثنين، القيد الأول بأن يكون هذا الكلام للحاجة إذا دعت إليه حاجة، ثم القيد الثاني ألا يصحبه خضوع به القول، لأن الله جل جلاله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهذان قيدان، أن تكون هناك حاجة تدعو إلى كلام المرأة مع الرجل. والقيد الثاني أن ألا يصحبه خضوع بالقول. طيب نأتي إلى فوائد هذا الحديث الثاني. أول هذه الفوائد بأن المحرمية تنتشر بين الطفل الرضيع وبين الرجل صاحب اللبن، فيصير أبا له، ويصير إخوان الرجل وأخواته أعماما له وعمات، ويصير أولاده إخوة لذلك الرضيع، سواء كان أولئك الأولاد من نسب أو رضاع، أولاد ذلك الرجل من المرضعة ومن غيرها يصيرون إخوة وأخوات لهذا الرضيع، سواء كان هؤلاء الأولاد من المرضعة أو من غيرها. لماذا؟ لأن اللبن يرجع إلى رجل إلى رجل. يا أخوان أنتم صاحين ولا الكلام واضح مش كده؟ طيب، ويصير إخوة، وتصير المرأة التي أرضعت أما لهذا الرضيع، وإخوانها وأخواتها أخوالا له وخالات، وأمهاتها وإن علون أمهات لهذا الرضيع، وتنتقل المحرمية من إلى فروع ذلك الرضيع. يعني هذا الرضيع قد كبر وتزوج وأنجب، وأولاده أنجبوا فصار جدا، فروعه جميعا يصيرون أولادا لتلك المرضعة وللرجل صاحب اللبن. ولا تنتشر هذه المحرمية إلى الأصول ولا إلى الحواشي، يعني آباء ذلك الرضيع ما يصيرون محارم للمرأة التي أرضعت، واضح؟ وكذلك حواشي الرضيع كإخوانه وأخواته أيضا لا تنتشر إليهم المحرمية. هذه هي الفائدة الأولى. ثم الفائدة الثانية، قد يقال بأن في الحديث دليلا على أن الرضاع محرم، سواء في ذلك كثيره وقليله، أن الرضاع محرم يستوي في ذلك كثيره وقليله. من أين أخذناها؟ أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل عائشة بأن المرأة هذه أرضعتك كم رضعة، واضح أيها الناس؟ لكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، عدم الذكر لا يلزم منه العدم المحض، عدم الذكر لا يلزم منه العدم المحض، بل هذا الحديث يحمل على الأحاديث التي قيدت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وكقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة أرضعيه خمس رضعات، يعني أرضعي سالما خمس رضعات، واضح أيها الناس؟ فها هنا قد يستدل بهذا الحديث الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم القائلين بأن الرضاع محرم كله، سواء في ذلك قليله وكثيره. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التسمية بأفلح، جواز التسمية بأفلح. طبعا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تسأل أثمه فتقول لا. يعني تسمي ولدك نجاح ولا تسميه رباح ولا تسميه يسار، ليسار بمعنى الغنى والسعة، أو تسميه أفلح، فيأتي إنسان فيسأل فيقول نجاح موجود أو رباح موجود، تقول له نجاح ما في أو رباح ما في أو فلاح ما في أو كذا، فهذا الكلام يحصل به نوع من يعني التشاؤم. لكن هذا الحديث العلماء رحمهم الله كالقاضي عياض وكذلك الإمام النووي قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهي تنزيه ليس نهي تحريم، نهي تنزيه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مولا يقال له أفلح، وكان له غلام يقال له رباح، وكذلك عبد الله بن عمر كان عنده مولا يقال له نافع، وما غيروا هذه الأسماء، ما غيروا هذه الأسماء. نافع مولى بن عمر معروف، رجل من العلماء الفضلاء ومن رواة الحديث الكبار، ولذلك يقول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن التسمية برباح ونجاح وأفلح ثم سكت عن ذلك، وأراد عمر أن ينهى ثم سكت. فعلم بذلك بأن النهي حتى في حال ثبوته إنما هو نهي تنزيه. ولذلك هذا الرجل اسمه أفلح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير، لم يأمره بأن يغير اسمه، بينما غير عليه الصلاة والسلام من كان اسمها عاصية فسماها جميلة، وغير عليه الصلاة والسلام من كان اسمه عبد الكعبة أو كان اسمه عبد عمرو فسماه عبد الرحمن. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه لا يدخل أحد بيت غيره إلا بإذن، لا يدخل أحد بيت غيره إلا بإذن، هذا كان مستقرا عند الصحابة، لأن الله قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا، تستأنسوا بمعنى تستأذنوا، وفيه معنى زائد أن تشعروا بالأنس، يعني بأن أهل البيت مستأنسون بوجودكم. ولذلك جاء أفلح رضي الله عنه يستأذن على عائشة. طيب، أيضا من فوائد الحديث ما كانت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها من الورع والاحتياط والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها انظرنا من إخوانكن، أو في اللفظ الآخر انظرنا ما إخوانكن، فالمرأة تحتاط. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمثلما أن العم من النسب محرم للبنت فكذلك العم من الرضاع محرم لها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل من هو أعلم، أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل من هو أعلم. ها هنا عائشة رضي الله عنها أشكل عليها أمر ذلك الرجل، هل تأذن له أو لا تأذن، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد هذا الحديث أن المفتي يزجر المستفتي إذا بادر إلى التعليل قبل سماع الفتوى، أن المفتي يزجر المستفتي إذا بادر إلى التعليل قبل سماع الفتوى، بمعنى أن أمنا رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنها بادرت فقالت يا رسول الله إنه ما أرضعني وإنما أرضعتني المرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذني له تربت يمينك فإنه عمك فإنه عمك. وأيضا من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث علل الحكم، يعني الحكم إذني له، العلة فإنه عمك. ومن فوائد هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباسطة أهله وإيناسهم، بحيث إن عائشة رضي الله عنها تجترئ على سؤاله ومناقشته، يعني الإنسان في بيته ما يكون صارما حاسما حازما كذا، في غير يعني الحزم والحصن عنده مواضع لكنه ليس الأصل، الأصل أن يكون الإنسان مع أهله على باب من المباسطة والمكاشفة والوضوح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كما قالت أمنا كان يداعبنا ونداعبه ويلاعبنا ونلاعبه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أيضا فاتني أن أذكر هناك في من فوائد حديث سهلة رضي الله عنها بأنه ينبغي للمستفتي أن يذكر الفتوى بقيودها وأحوالها، بقيودها وأحوالها. يعني سهلة رضي الله عنها لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن سالما كان يدخل علي وقد أنزل الله أدعوهم لآبائهم وقد بلغ مبلغ الرجال. يعني ها هنا تذكر يعني قيودا وأحوالا بأن هذا الرجل كان معنا في بيتنا وأنه كان يدخل علي كما يدخل الولد على أمه لأنه كان متبنا لأبي حذيفة، وأن هذا الحكم قد نسخ بقول الله عز وجل أدعوهم لآبائهم، وأن هذا الإنسان قد بلغ مبلغ الرجال وعقل ما عقلوا. فبعض الناس أحيانا يأتي بالسؤال مجملا، يأتي بالسؤال مجملا ويترتب على ذلك أن تكون الفتوى يعني خاطئة. مثلا لو جاء إنسان يسأل يقول مات ميت وترك بنتا وأخا وعما، فالمفتي تعجل فقال للبنت النصف وما بقي فللأخ وليس للعم شيء لأن الأخ أقرب من العم، هذه الفتوى تكون خاطئة فيما لو كان هذا الأخ أخا من الأم، صحيح؟ لماذا؟ لأن وجود الفرع الوارث يحجب الأخ من الأم، ها هنا بنت، هذا الأخ من الأم ما عنده شيء وإنما البنت لها النصف وما بقي لمن؟ للعم. فها هنا يختلف الحكم فيما لو كان هذا الأخ أخا شقيقا أو لأب وفيما لو كان أخا لأم. فينبغي للمستفتي في تلك الحال أن يكون سؤاله على هذا الوجه، يقول مات ميت وترك بنتا مثلا، أو يقول أخا من الأب، أو يقول أخا من الأم وعما، لأن الفتوى تختلف باختلاف حال هذا الإيه؟ هذا الأخ. فالمقصود أيها الإخوان بأن حسن السؤال يترتب عليه صواب الإجابة، أما إذا كان السؤال مجملا فقد تكون الإجابة خاطئة، ويكون السائل آثما فيما لو تعمد الإيهام. يعني أحيانا بعض الناس يسأل ويتعمد أن يكون السؤال فيه إجمال أو فيه إيهام من أجل أن يحصل على الفتوى التي يريد ويطير بها كل مطار. واضح أيها الناس؟ فها هنا أمنا عائشة رضي الله عنها كانت مثلا في الاحتياط لدينها وحسن السؤال عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جامعا بين الورع وحسن الجواب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة تذكر فيه أمنا عائشة رضي الله عنها بأنه كان في القرآن آية تبين أن الرضاع المحرم هو ما كان 10 رضعات معلومات، وأن هذه الآية قد نسخت بآية أخرى فيها أن الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات معلومات، وأن هذا النسخ كان متأخرا، كان متأخرا يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس ما بلغهم هذا النسخ فكانوا لا يزالون يقرؤون تلك الآية على أنها من القرآن المحكم. هذا هو المعنى، هذا هو معنى قولها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، لأن بعض الناس يأخذ هذا الحديث ويطير به كل مطار طاعنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام مسألة أصولية يعنون لها الأصوليون بباب النسخ، باب النسخ. والنسخ في اللغة الإزالة، النسخ في اللغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، أي أزالته. فالنسخ في اللغة الإزالة. وأما النسخ في اصطلاح الأصوليين فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، يعني يكون هناك حكم قد ثبت بخطاب، هذا الخطاب من الله جل جلاله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. بأي شيء ينسخ ذلك الخطاب؟ بخطاب آخر متراخ عنه. ومثال ذلك أيها الإخوة الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني كان هناك نهي ثم حصل الأمر أو حصلت الإباحة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني في أول الأمر لما دفت دافة من الأعراب، يعني كان الأعراب الفقراء يأتون إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا ذبحوا في العيد ألا يدخروا شيئا وإنما يأكلوا ويتصدقوا. ثم بعد ذلك لما وسع الله على المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلوا وتصدقوا وادخروا. النسخ أيها الإخوة الكرام مثل ما يقع في السنة يقع في القرآن، وهذا ثابت في قول ربنا جل جلاله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وبقول ربنا جل جلاله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والنسخ مثل ما يقع في الشريعة الواحدة فإنه يقع بين شريعة وشريعة، فقد يكون الشيء مباحا أو محرما في شريعة فتأتي الشريعة الأخرى بعكس ذلك. فمثلا في شريعة آدم عليه السلام كان يزوج الأخ من أخته، وهذا ممنوع فيما بعده من الشرائع. في شريعة يعقوب عليه السلام كان يجوز الجمع بين الأختين وحرم ذلك في شريعة موسى. في شريعة موسى حرم الله على اليهود كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم الذي لاصق الكرش أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وهذا كله مباح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الناس؟ فالنسخ يقع في الشريعة الواحدة ويقع بين الشريعة والشريعة. وهذا النسخ ليس لأن الله جل جلاله قد تجدد له علم لم يكن موجودا، معاذ الله، فإن الله علم ما كان وما يكون. إنما المثال الذي يتضح به المعنى: ولله المثل الأعلى جل جلاله. المثال الطبيب الآن يأتيه المريض فيصف له دواء ويقول له استعمل هذا الدواء أسبوعين مثلا أو 10 أيام ثم ارجع إلي. فإذا رجع إليه المريض فإن الطبيب يقول له: هذا الدواء بدلا من أن تتناوله في اليوم 3 مرات تناوله مرة واحدة. ها هنا خفف، أليس كذلك؟ فنفس الشيء، الله جل جلاله يراعي أحوال المخاطبين، فتارة يكون النسخ بالأخف وتارة يكون النسخ بالأثقل. فمثلا في أول الإسلام الله جل جلاله فرض على الناس صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فنسخ ذلك بصيام رمضان، وكان في أول الأمر على التخيير: من شاء صام ومن شاء أطعم. ثم بعد ذلك صار على الإلزام، قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا نسخ للأخف به الأثقل. وقد يكون العكس، نسخ للأثقل به الأخف. مثال ذلك أنه في أول الأمر كانت عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها حولا كاملا، ثم نسخ ذلك بأن تكون عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10، وأما إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل. وقد يكون النسخ بالمثل، يعني لا أثقل ولا أخف. مثال ذلك أن المسلمين مكثوا في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس، فنسخ ذلك بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه مثلية، لأن الإنسان إذا استقبل الشمال أو استقبل الجنوب فالأمر سواء. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا مما يقال في هذا الباب بأن النسخ في القرآن إما أن يكون نسخا للحكم دون التلاوة، وإما أن يكون نسخا للتلاوة دون الحكم، وإما أن يكون نسخا للحكم والتلاوة معا. أنتوا صاحين؟ نعم. نقول النسخ في القرآن إما أن يكون نسخا للحكم فقط والتلاوة باقية، وإما أن يكون نسخا للتلاوة والحكم باق، وإما أن يكون نسخا للتلاوة والحكم معا. طيب، هذا الحديث يدخل في أي نوع؟ يدخل في الثالث، في جزء منه، يدخل في الثالث في جزء منه، ويدخل في الأول في جزء آخر. العشر المعلومات اللائي يحرمنا نسخنا تلاوة وحكمة، والخمس المعلومات اللائي يحرمنا نسخنا تلاوة وبقيت حكما، على قول من يقول بأن التحريم لا يكون إلا بخمس. وطبعا هذا أيضا يعني سبق بأن فيه خلافا، فبعض العلماء يقولون بأن الرضاعة كله محرم، وبعضهم يقولون بأن المحرم ما كان يعني ثلاثا ونحو ذلك. طيب، نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في الدرس الآتي. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.